بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل يا غلام غلامي، لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، فتقول يا غلام غلامي وتقول يا غلام غلامي، فلا يجوز سوى هذا، وهذا الذي يريده بقوله لم يجوز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، واستثنى فقال إلا إن كان ابن أم، إلا إن كان ابن أم أو ابن عم، وكذلك ابنته، وكذلك ابنة أم وابنة عم، لكن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ابن أم وابن عم فقط، وكذلك ابنة العم وابنة أم. قال رحمه الله تعالى: فيجوز فيهما أربع لغات: فتح الميم، فتح الميم، فتقول يا ابن أم، وأصله يا ابن أمي، قلبت الياء ألفا فصار يا ابن أم، ثم حذفت الألف اكتفاء بالفتحة فصار يا ابن أم، فصار يا ابن أم. طيب، قال أو ساكنة، قال وكسرها، فتح الميم كما أسلفنا، وكسرها، فتقول يا غلا، فتقول يا ابن أمي، يا ابن أمي، فأصله يا ابن أمي، حذفت الياء اكتفاء بالكسرة التي قبلها فصار يا ابن أمي، وهي الصورة، وهذه الصورة هي الأصل، وهذه الصورة هي الأصل. قال وقد قرأت، وقد قرأت السبعة بهما في قوله سبحانه قال يا ابن، قال ابن أمة إن القوم استضعفوني، فقرأ قال يا ابن أمي. قال رحمه الله تعالى: قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي، بقراءتين، جاء بقراءتين على ما أسلفناه. قال رحمه الله تعالى: والثالثة إثبات الياء كقول الشاعر: يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، أنت خلفتني لدهر شديد. فهذا الشاعر يقول هذا البيت يرثي أخا له توفي، فيقول يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، أنت خلفتني لدهر شديد، والشاهد وقوله يا ابن أمي، فأثبت الياء، فأثبت الياء، وابن مضاف إلى مضاف إلى الياء، فأثبت الياء، فهذه لغة ثالثة. قال رحمه الله تعالى: والرابعة قلب الياء ألفا، وهي لغة قليلة كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. قلب الياء ألفا كقوله يا ابنة عم لا تلومي واهجعي، هذا الشاعر يقول لامرأته لما لامته وتكلمت عليه قال: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، من أن رأت رأسي كرأس الأسلع، من يزع عنه قنزعا أن قنزعي. والقنزع هو الشعر الذي يبقى من هنا ومن هنا، إذا كان الرأس أصلع فالشعر الذي يبقى من هنا ومن هنا هذا هو القنزع. من أن رأت رأسي كرأس الأسلع، من يزع عنه قنزعا أن قنزعي، جذب الليالي أبطئي أو أسرعي، أفناه قيل الله للشمس طلعي، فالذي أفناه هو مرور الليالي والأيام، هكذا يقول: حتى إذا واراك أفق فارجعي. فالشاهد وقوله يا ابنة عما، فقلب، فأثبت فيها الألف المنقلبة عن الياء، لأن الأصل يا ابنة عمي، فقلبت الياء ألفا ثم بقيت على حالها، ثم بقيت على حالها، وهذه لغة الرابعة. قال رحمه الله تعالى: وهاتان اللغتان قليلتان في الاستعمال. نعم، وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن هذه اللغات الأربعة خاصة بلفظ ابنة، وأنها لا تجري في لفظ بنت أم، ولفظ بنت عم، ولكن صرحوا بأنها تجري فيها كما تجري في ابنة كما مر معنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني، من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه. قوله على لفظه، الضمير يرجع إلى المبني، والجار والمجرور متعلق بيجري. على لفظه أو محله، وما أضيف مجردا على محله، ونعت أي على لفظه، والبدل والنسق المجرد، وفي نسخة والبدل المجرد والنسق المجرد، وعندنا والبدل والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا، كالمنادى المستقل مطلقا، لأن البدل على نية تكرار العامل، والعاطف كالنائب عن العامل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: شرح. هذا الفصل معقود لأحكام تابع المنادى. والحاصل أن المنادى إذا كان مبنيا وكان تابعه نعتا أو تأكيدا، قوله تأكيدا أي تأكيدا معنويا لا لفظيا، لأن اللفظي له حكم مؤكده فلا يشمله هذا الكلام. قال: أو تأكيدا أو بيانا أو نسقا بالألف واللام، وكان مع ذلك ما مضى، وكان مع ذلك مفردا أو مضافا وفيه الألف واللام، مضاف إلى غيره لكن في المضاف الألف، أو مضافا وفيه الألف واللام، جاز فيه الرفع، جاز فيه الرفع، وهو الأرجح كما يشعر به تقديمه. قال: جاز فيه الرفع على لفظ المنادى، على لفظ المنادى. قال: جاز فيه الرفع على لفظ المنادى والنصب على محله. تقول في النعت: يا زيد الظريف بالرفع، والظريف يا زيد الظريف بالنصب. فالظريف إذا رفعته تقول هذا تابع لللفظ، وإذا نصبته تقول هذا تابع للمحل، محل زيد، لأنه منصوب. قال رحمه الله تعالى: وفي التأكيد: يا تميم أجمعون بإتباع اللفظ، وأجمعين بإتباع المحل. وفي البيان: يا سعيد كرز، يا سعيد كرز، يا سعيد كرز، عندكم بالتنوين، نعم، يا سعيد كرز، ويا سعيد، يا سعيد كرز وكرزا. وفي النسق: يا زيد والضحاك، يا زيد والضحاك والضحاك. قال الشاعر: يا حكم الوارث عن عبد الملك، وفي رواية: يا حكم الوارث، الوارث الوارث، وهذا هو الشاهد، عن عبد الملك، والبيت مشطور لا شطر له. طيب، وقبل ذلك قوله: يا زيد الظريف، يا زيد الظريف بالرفع، وأما يا زيد الظريف فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه، لأنه تابع لللفظ. فإن قلت النصب إتباعا للمحل فظاهر، وأما الرفع في يا زيد الظريف إتباعا لللفظ فمشكل، فمشكل، وحركة البناء لا تتبع. قلت لما كان، قال رحمه الله: قلت لما كان البناء في باب النداء مشابها للإعراب في اضطراد حركته جاز إتباعه. فحركة المنادى تشبه الإعراب من حيث عروض الحركة، أي في حدوث الضمة بسبب الداخل عليه، فهذه علامة من عادة الإعراب، فأشبهت ماذا؟ المعرب. فقالوا الظريف تابع له، ولكن هذا مشكل أيضا. وقال شيخنا: إن كانت الضمة في قولك يا زيد الظريف، إن كانت الضمة هنا ضمة إعراب، لزم علينا، لزم علينا إحداث العمل بدون عامل. ما الذي عمل، ما الذي جاء بالرفع هنا؟ قال: لزم علينا إحداث العمل بدون عامل، وهذا ممنوع، وما من معمول إلا وله عامل كما مر معنا. قال وعامل زيد الذي قبله يا زيد هو أدعو، عامله أدعو، فإنه لا يطلب إلا النصب فقط، فتعين كون حركته فتعين كونها حركة بناء تابعة لحركة البناء، تابعة لحركة البناء، فلا وجه إلا هذا القول. تقول الظريف حركة بناء تابعة لحركة البناء، وهذا أيضا مشكل. قال واستشكل أيضا بأن التوابع مختصة بالإعراب، التابع مختص بالإعراب. طيب واستشكل أيضا بأن التوابع مختصة بالإعراب فقط، كما لا يجوز أن تقول جاءني هؤلاء الأفاضل، جاءني هؤلاء، ما إعراب هؤلاء؟ فاعل، فلا تقول في الصفة هؤلاء الأفاضل إتباعا لهؤلاء، فكذلك لا يجوز هنا، فكذلك لا يجوز هنا. قال كما لا يجوز أن تقول جاءني هؤلاء الأفاضل بالكسر، فأجيب بأنها للمشاكلة، فلجوا إلى قول آخر فقالوا للمشاكلة، والمشاكلة كما أسلفنا ذكر الشيء بلفظ الغير لوقوعه في حجزه، تكلمنا بها لوقوعها في حجز بجانب البناء، وهذا أيضا غير مسلم فتكلموا فيه، فلم يبق إلا أن نقول إن هذا تسامح، فلم يبق معنا إلا أن نقول إن هذا تسامح. نعم. قال رحمه الله تعالى قال الشاعر يا حكم الوارث عن عبد الملك روي برفع الوارث ونصبه، قال وقال الآخر فما كعب ابن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمرو الجواد. أين الشاهد؟ الجواد، عمرو الجواد، فأتبع اللفظ. قال والقوافي منصوبة، القوافي يريد به الكلمة الأخيرة التي هي الجواد، أو يريد به الدال فقط، وإلا فالقوافي ليست المراد، المصنف رحمه الله تعالى ليس المراد بالقوافي عند أهل العروض. طيب قال والقوافي منصوبة، أي الكلمة الأخيرة الجواد منصوبة، فهذا يدل على أننا أتبعنا محل عمر، فإن محل عمر منصوب لأنه مفعول لفعل محذوف تقديره أدعو. طيب وقبل ذلك قوله القوافي إما أن يريد به الروج، وإما أن نقول إنه أراد بها هنا الكلمات الأخيرة من الأبيات لا ما اختاره المحققون من أهل العروض، فالقافية عند أهل العروض هي من آخر الأبيات إلى أول متحرك قبل ساكن بينهما، فالقوافي عندما يقول العروضيون القوافي، القوافي هي نأخذ ننظر إلى آخر ساكن. ما هو آخر ساكن هنا؟ الألف الجوادة، أليس كذلك؟ فتمشي إلى الوراء. ما هو الذي بعده؟ الدال، أليس كذلك؟ فتمشي أيضا وراءه. ما هو الذي بعده؟ الألف. فإذا مشيت إلى الوراء وجيت إلى ساكن فتأخذ الحرف الذي قبل هذا الساكن، فتقول من ذلك الحرف الآخر هذه القوافي. إذن ما هي القوافي هنا؟ وادا، هذه القوافي، هذه القافية وادا، فتنظر الأخير الساكن فتمشي للوراء، فإذا جاءك ساكن فتأخذ الحرف المتحرك قبله فتقول من هنا تبدأ القافية. فمراد المصنف ليس بهذا، كما قال في الملحقات السبعينية من آخر الأبيات ثقل أولي محرك به مسكن يلي. قال رحمه الله تعالى ألا يا زيد والضحاك، وقال آخر ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق، وفي رواية ألا يا زيد والضحاك، والضحاك والضحاك. طيب وقال الله تعالى، فالضحاك اتباع لللفظ والضحاك كما تعرفون اتباع للمحل. وقال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، والطير ما هو؟ أين شاهد؟ نعم، يا جبال أوبي معه والطير، أين الشاهد؟ والطير، أليس كذلك؟ فهذا اتباع لللفظ من المحل، اتباع للمحل، اتباع للمحل، إذ إنه لو كان اتباع، لو أتبع اللفظ لقال ماذا؟ الطير كما في والطير كما في قراءة أخرى. قال وقرئ شاذا والطير، فهذا اتباع لللفظ، اتباع لللفظ. طيب لماذا؟ لأن هذه الواو، لأن هذه الواو إذا قلنا والطير ماذا عاطفة على أي شيء؟ على جبال، أليس كذلك؟ فهذا من اتباع اللفظ لللفظ. قال وهذه أمثلة المفرد، وهذه أمثلة المفرد لأن المصنف قال في المتن ويجري ما أفرد، قال هنا وهذه أمثلة المفرد. قال وكذلك المضاف الذي فيه ال، تقول يا زيد الحسن الوجه، يا زيد الحسن الوجه، فهذا اتباع اللفظ لللفظ. قال والحسن الوجه من اتباع اللفظ للمحل. وقال الشاعر يا صاحي يا ذا الضامر العنسي، وفي رواية يا صاحي يا ذا الضامر العنسي، فإعرابه مشكل قليلا فنعربه إن شاء الله تعالى. يا حرف نداء مبني على السكون، صاحي منادا مرخم، وأصله صاحب، مبني على ضم الحرف المحذوف للترخيم في محل نصب. طيب ذا اسم إشارة، اسم إشارة منادا مبني على ضم مقدر على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل، منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون البناء الأصلي في محل نصب. الضامر نعت لذا المنادى، إما مرفوع تبعا للفظه المقدر أو منصوب تبعا لمحله، والضامر مضاف، والعنس مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. قال رحمه الله تعالى يروى برفع الضامر ونصبه، فإن كان التابع من هذه الأشياء مضافا وليس فيه الألف واللام، انظر وليس فيه الألف واللام فهو مضاف، تعين وهو مضاف، قال تعين نصبه على المحل فلا يجوز ماذا غير هذا. قال كقولك يا زيد صاحب عمرو، فصاحب هنا تابع مضاف ما اقترن بأل، فتعين فيه وجه واحد وهو النصب، فتقول يا زيد صاحب عمرو، ويا زيد أبا عبد الله، ويا تميم كلكم، أو كلهم، يا تميم كلهم، هكذا تقول. طيب وهنا إشكال، قولوا كلهم الضمير هم، هل هو ضمير، هذا ضمير ماذا؟ الغائب، أليس كذلك؟ لماذا قال أتى بضمير الغائب مع أن المنادى قريب؟ قلنا يا تميم، وتميم هنا بجنبه قريب، من يجيب على هذا وقد مر معنا بعض هذا؟ من يجيب لماذا قال جاء بضمير الغائب مع أن المنادى بجنبه يا تميم وهم لضمير الغائب؟ بعيد، نعم الالتفات، لا ذكروا أن هذا إنما أتى بضمير الغائب مع قرب المنادى لأن الاسم الظاهر من قبيل الغائب، كل الاسم، كل اسم ظاهر من قبيل الغائب، هذا جواب. وإن شئت قلت إنما جاء بضمير الغائب لكون الألفاظ، لكون الألفاظ أعراضا سيالة، لكون الألفاظ أعراضا سيالة متى نطقت بعودة الفم، فجاز لنا أن نأتي بضمير الغائب، فالألفاظ أعراض سيالة إذا نطقت بها بعودة الفم فكأنها بمنزلة الغائب، فلذلك جاز لنا أن نقول يا تميم كلهم. قال رحمه الله تعالى ويا زيد وأبا عبد الله، لأنه مضاف ليس في أل. قال الله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض، قال فاطر فيه وجه واحد فقط لأنه مضاف ليس في أل. قال رحمه الله تعالى وإن كان التابع نعتا لأي أو أيه أو أية تعين فيه، تعين رفعه على اللفظ، تعين رفعه على اللفظ. وقبل ذلك واعلم أنه لا تنعت أج إلا بواحد من اثنتين، لا تنعت أج إلا بواحد من اثنين، الأول الاسم المحلى بأل الجنسية، الاسم المحلى بأل الجنسية، نحو يا أيها الرجل، الرجل محلا بأل، فهو نعت لأي. ويا أيها الإنسان ومنه الآيتان اللتان ذكرهما المصنف في قوله يا أيها الناس ويا أيها النبي. ومنه قول الشاعر ألا ومنه قول الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم. والثاني اسم الإشارة، اسم الإشارة كما قال الشاعر ألا أي هذا، ألا أي هذا الزاجر أحضر الوغى وأن أشد اللذات هل أنت مخلدي. ألا أي هذا، فعرفنا أن أي لا تنعت إلا بالاسم المحلى بألا الجنسية وباسم الإشارة. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن كان التابع نعتا لأي كذلك أية أية تعين رفعه على اللفظ كقوله تعالى يا أيها الناس يا أيها النبي. وأي حلت هنا في قوله يا أيها الناس حلت محل المنادى فأخذت حكمه مع أنها وصلة بين أحرف النداء وبين الأسماء التي دخلت عليها أل. فالمنادى في الحقيقة في قولك يا أيها الرجل ما هو، هل هو أي المنادى في الحقيقة؟ لا، المنادى في الحقيقة هو الناس، لذلك ذلك فهي وصلة فحلت محل المنادى لكن أخذت حكمه مع أنها وصلة بين أحرف النداء وبين الأسماء التي دخلت عليها أل. وكذلك الناس والنبي في الآيتين وقع موقع النعت فأخذ حكمها مع أنهما منادا في الأصل، مع أنهما منادا في الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذه ها التنبيه في أيها، هذه ها التنبيه زائدة لازمة للفظ أي، زائدة لازمة للفظ أي مفتوحة الهاء يا أيها، ويجوز ضمها إذا لم يكن بعدها اسم إشارة عند بني مالك من بني أسد. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن كان التابع بدلا أو نسقا بغير الألف واللام، وإن كان التابع بدلا أو نسقا بغير الألف واللام أعطي ما يستحقه لو كان منادا، كأنه مستقل بالعامل. قال تقول في البدل يا سعيد كرز بضم كرز بغير تنوين، كما تقول يا سعيد كما تقول يا كرز، فتقول يا سعيد كرز. لماذا؟ لأنه بدل، والبدل على نية تكرار العامل، والبدل على نية تكرار العامل. قال ويا سعيد أبا عبد الله، أبا عبد الله لأنه بدل مضاف ولا يقال أبو عبد الله تبعا لللفظ. طيب، كما تقول يا أبا عبد الله، قول كما تقول يا أبا عبد الله لأنه قال أعطي ما يستحقه لو كان منادا، لو كان منادا استقلالا. قال وفي النسق يا زيد وعمر بالضم، يا زيد وعمر بالضم، فلا تقول يا زيد وعمر بل تقول يا زيد وعمر. لماذا؟ لأن التنوين من خصائص المعربات، من خصائص المعربات، فتضمه فتعطيه ما يستحقه لو كان منادا على انفراده. والواو من قولي وعمر، هذه الواو العاطفة كالنائب ماذا؟ عياء، كالنائب عياء، لذلك تقول يا عمرو فقط. قال ويا زيد وأبا عبد الله بالنصب. وهكذا أيضا حكم البدل والنسق لو كان المنادى معربا، فإذا كان المنادى الذي تسلط عليه العامل معربا تفعل في التابع ما فعلته هنا، ما فعلته هنا، فتعطيه ما يستحقه لو كان منادا على انفراده. فتقول مثلا يا أبا بكر زيد، فيا أبا بكر هنا معرب أليس كذلك، فتقول زيد، فلا تقول مثلا زيدا أو تقول زيد، تقول زيد. لماذا؟ لأن البدل على نية تكرار العامل، فكأنك قلت يا أبا بكر يا زيد. وكذلك تقول في النسق يا أبا بكر وزيد، لأن الواو هذه كالنائب عن العامل الذي هو الياء، فكأنك قلت يا أبا بكر ويا زيد. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وهكذا حكم البدل والنسق إذا والنسق لو كان, وهكذا أيضا حكم البدل والنسق لو كان المنادى معربا كما أسلفنا لك, ولكن ما ذكر المصنف المثال فتكتبون هنا, أي تقول يا أبا بكر زيد ويا أبا بكر وزيد فتكتبون هنا. قال رحمه الله تعالى, ونقف هنا والله سبحانه وتعالى أعلم. وقبل ذلك وقبل هذا قوله يا أيها الناس, يا أيها الناس اختلف أهل العلم في هذا, فقالوا إذا كان تابع أي هنا مشتقا فيكون هذا المشتق صفة وأي موصوفة. مثال ذلك يا أيها القائم, القائم هنا صفة مشتق فتكون صفة وأي تكون موصوفة. وإذا كان وإن كان التابع جامدا فيكون الجامد هذا عطف البيان, كقولك مثلا يا أيها الناس ويا أيها الرجل, وهذا التفصيل هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وإلا فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن كل تابع لأي صفة كما هو قول الجمهور, والله سبحانه وتعالى أعلم.